سليم أندمون. أتذكر إني أتذكر الدامون لياليه المرة والأسلاك والعدل المشنوق على السور هناك والقمر المصلوب أعلى فولاذ الشباك ومزارع من نمش أحمر في وجه السجان الأبقر. أتذكر إني أتذكر لما كنا في أحشاء الظلمة نسمر في زنزانة في المهون الأغبر نتنهد لما نسمع قصة حب نتوعد عند حكاية سلف ونهلل عند تمرد شعب يتحرر ونحدث عن صلف الأزلام عن شعب لم يحمل هامة للظلام عن بطن جائعة قدم حافية وعظام عن عزم يترصد في وجه الشعب الأسمر عن أمل في عينيه يتنمر عن بسمة الأقوى من جور الأيام عن يوم فيه يشب ويكبر ونحدث عن غلنا الأحمر عن دنيا من حب وسلام وحدائق من ورد من عنبر وجداول من خمر من سكر. أتذكر إني أتذكر لما كنا في أحشاء الظلمة نسمر وربابة إبراهيم تعمر تحكي عن معكس عن عنتر عن عبلة عن سالفها الأسمر عن جساس وأبو زيد ودياب وعن التغريبة والأحباب الغياب وعن البطلين كأنهما جبلين وعن السيف المصقول أبو الحدين وعن العشاق عن الحب الأخضر. ويشيب الليل على الكرمل وتنام ربابة إبراهيم تنام وينام على برش من ريش نعام ونظل نحدق في ليل الأقزام وسجائرنا تنفذ في وجه الجبران في صمت حلقات دخان تتحدى القطان ومفتاح السجان وعيون السجان الزرقاء وشاربه الأصفر. يا شعبي يا عود الند يا أغلى من روحي عندي إنا باقون على العهد لم نرضى عذاب الزنزانة وقيود الظلم وقبانة ونقاس الجوع وحرمانة إلا لنفك وثاق القمر المسلوب ونعيد إليك الحق المسلوب ونطول الغد من ليل الأطماع حتى لا تشرى وتباع حتى لا يبقى الدور دون شراع. يا شعبي يا عود الندي يا أغلى من روحي عندي إنا باقون على العهد.